بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح